جبار ابن صخر كويس او سلامة ابن اسلم ابن خريش. المهم رسلوا قال لي عمرو والمعاودة قال لهم اول شيء تقتل ابو سفيان, تخش مكة وتقتل ابو سفيان, ده الامر الاول, بعدها تجيوا معاكم خبيب وتجوا. كلفهم بالموضوع ده فخطعوا يخبون الارض خبا ودخلوا مكة. فعلا دخلوا مكة, ابو سفيان حس بهم وبيعرفوا عمرو بن اميه, جهدوا في طلبهم ففر عمرو بن اميه الضمري ومن معه سواء كان جبار ابن صخر او ابن سلمة ابن اسلم ابن خريش, سلمة ابن اسلم ابن خريش, ففروا منهم. قاموا دخلوا غار من الجبال التي في مكه فوجد رجلا يسمى عثمان بن عامر بيعرفه, طعنوا عمرو بن اميه الضمري بخنجر في صرته يا من كورك, قال لك كورك وجاب اهل مكه كلهم جو جارين لقوه في الرمق سالوه قال لك اسالك منه, قال عمرو بن اميه. ابو سفيان قال لهم الم اقل لكم انه لم ياتي لخير, فاجتهدوا في طلبهم فاختبا فذهب الى جبل اخر. عمرو بن اميه الضمري ذكر ان ام براو دخل في جبل قال فوجدت رجلا ودي قصه طريفه, فوجدت رجلا من بني بكر بن ديل من بني بكر راعي قاعد في غار, قال دي خشف الناس معه وقال راقد معه, قال فقام الزول قال بيت بتاع شعر, الراعي ده قال بيت بتاع شعر, قال ولست بمسلم ما دمت حيا, ولست بمسلم ما دمت حيا ولا احب دين المسلمين. بيت بردد فيه يعني ما زول الراعي مرات قاعد برا وشنو ها بدوبي مش كده ده قاعد يدوبي وعمر بن أمية مدسوس جنبه يقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولا أحب دين المسلمين. عمرو قال له قلت في نفسي في هذا البيت أجلك, أنت مت خلاص. قال انتظرته حتى نام فقتلته شر قتله, انتهى لك منه مرة واحدة يا أخي الزول ده بخليه يقول شنو على كيف الزول ده شو أجله ده. قال طوالي ثم خرجت إلى حيث خبيب محل خبيب, قال فوجدت أن حراسه قد ناموا, قال فاحتملته بالخشبة تحته شالوا في ظهره, قال فسرت نحو من 20 ذراع فأحسوا بي فجاءوا يدركونني, قال فألقيته بالخشبة وقال الصوت, قال فألقيته دب دال وباء لكن وباء لكنها مسكنة ما مشكلة دب, قال صوت الخشبة لما ألقيتها وجعلت أدفنه وأهيل عليه التراب برجلي ثم عدوت وجريت حتى ما استطاعوا أن يدركوني, فوجدت رجلين من قريش فقلت لهما استسلما فأبى فرميت الأول فقتلته ثم الثاني أسرته ودخلت به المدينة وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بلا زول ده حسة والله زول ده والله زول ده راجل رجالة شديدة خلاص, ده ممكن نقول ده قوات خاصة شغل بتاع قوات خاصة. قال عمرو بن أبي الضمري في مرة قال أنزلت خبيبا خلفي, ودي رواية تانية, فالتفت أقاتلهم وأرميهم, قال وبعد قليل نظرت إلى خبيب فلم أجده, وإلى هذه اللحظة لا يعلم أين خبيب. أعجبتني كلمة قالها خالد محمد خالد, قال والحمد لله أننا لم نجد قبر خبيب ليكون قبره في ذاكرة التاريخ, وأزيد وأقول وفي وجدان الأمة وفي قلوب المسلمين. قال حسان بن ثابت وكان من أهل خبيب يرثي خبيبا صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية ده خبيب صقر في الأنصار شنو توسط في الأنصار شنو منصبه صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية غير متشب يعني الأخلاق والشجاعة ما بتكلفه, الحاجة عنده تلقائية, الشجاعة عند خبيب تلقائية. صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية غير متشب بفتح الشين غير متشبي أي غير متكلف للرجالة للرجولة والشهامة والأخلاق